وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقانا الله وإياكم شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، فعلى الرغم مما نحن فيه، إلا أننا مقبلون على بدعة شهيرة اشتهرت منذ أيام الفراعنة، واشتهرت في أزمان تسلط النصارى على مصر. تلكم البدعة هي بدعة الاحتفال بشم النسيم. وبالفعل ينطبق علينا فيما نحن فيه اليوم قولهم أخويا هايص وأنا لايص. حقيقة أخويا هايص وأنا لايص، فبالرغم مما نمر فيه الآن داخليا وخارجيا من ظروف حرجة لم تمر بها أمة الإسلام من قبل، إلا أننا نجد العشرات والمئات بل الآلاف والملايين يعزمون بكل ما أوتوا من قوة على الاحتفال بهذه البدعة الشهيرة المسمى بشم النسيم. وهذا مما لا يجوز في ديننا، فنحن المسلمين لنا دين، وهذا الدين يضبط أفراحنا وأعيادنا وأحزاننا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، حياتي الاقتصادية السياسية الاجتماعية، أفراحي أعيادي، والأعياد من جملة الشرائع كما نص على ذلك علماؤنا رحمهم الله تعالى، وانتصر لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الفذ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. حتى اسم الكتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، فلا يمكن أن تكون مستقيم الوجهة وأنت موافق لأعداء الله تبارك وتعالى في تصرفاتهم وسلوكياتهم. فهذا الاحتفال يحتفله الفراعنة، وإحنا متفقين إن إحنا أمة مسلمة، ولا يمكن أن يكون جدي هو الذي قال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، فأنا مقطوع النسب بهؤلاء. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي لا تزال: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. ثم قال: وإن النائحة إن لم تتب قبل موتها تسربلت بسربال من قطران ووبال يوم القيامة. عارف انت العدادة في بلدنا اللي هي بتاخد ايه؟ فلوس، تعمل مصلحة، تعمل شغل، فلان مات تطلع ايه؟ تجامل، تشق الجيوب وتدعو بدعوى الجاهلية. فإياك ثم إياك أن تنتسب إلى هؤلاء. نسبتي إلى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى عباد الله المسلمين من آبائي وأجدادي، صح ولا لا؟ طيب، يبقى أنت دلوقتي هتحتفل بأعياد الفراعنة ليه؟ سيبك من دي، والحمد لله والشكر لله أنت رجل مسلم، لست يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا، فلما تحتفي بأعياد هؤلاء؟ إنما يحتفي النصارى باثنين وعشرين عيد. معلومة كده حضرتك تعرفها، النصارى بيحتفلوا باثنين وعشرين عيد، منهم عيد القيامة، اعتقدوا أن عيسى عليه السلام مات وصلب وأنه قام، وهذا خلاف ما أمر الله تعالى به وبينه في كتابه، فقال: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فلما حضرتك بتحتفل معاهم بتحتفل بإيه بقى؟ بقيامة المسيح، نحن لا نحتفل بهذا ولا نعتقد هذا، بل نعتقد أن هذا كلام محرف، أليس كذلك؟ ولا الدين تغير؟ الدين بعد 30/6 تغير. الدين هو الدين، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، صح ولا لا؟ حضرتك تحتفل بإيه؟ يقول لك بحتفل بأعياد الربيع، والدنيا ربيع والجو بديع، وسلم لي على عم بديع. من يقول بهذا؟ تحتفل في وقت الناس فيه يقتلون وينكل بهم ليل نهار صباح مساء، تحتفل في وقت أنت في رخاوة ودولتك في رخاوة وأمتك تعاني الاستذلال والعبودية لأعداء الله تعالى داخلا وخارجا، هنحتفل بإيه؟ ما العيد إلا أن نعود لديننا حتى يعود قدسنا المفقود، ما العيد إلا أن يكون محمد فينا وما سواه عميده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا كنت مسلما حق الإسلام تزعم أنك تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني أذكرك بآية قالها الحسن رحمه الله، فقال: ادعى قوم حب الله تعالى فبتلاهم الله بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اللي بيحب ربنا يتبع مين؟ يتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ماذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم؟ قال: لقد أبدلكم الله تعالى بيومين، يوم الأضحى ويوم الفطر. والأعياد من جملة الشرائع، فلا يشرع لنا أن نحتفل إلا بهذين العيدين. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ليس عليه هدينا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الحسن: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تشبه بغيرنا. فلا يجوز لك الاحتفال بهذا العيد، لا أن تشابه الفراعنة ولا أن تشابه النصارى، بل شابه نبيك وأولياء الله تعالى من الصالحين، من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ماذا نفعل في يوم الاثنين؟ يوم عادي كبقية أيام السنة. لو أنت متعود أن أنت تصوم اثنين وخميس هتصوم، طب أصوم وافطر على الفسيخ يا مولان؟ معلش يا سيد، كل الفسيخ في أي وقت في السنة، وبعيد عن اليوم ده وعن الكم يوم دول. طب خلاص يا عم سيبك من الفسيخ، هاكل رنج، ما تلفش وتدور على ايه. طب خلاص هجيب البيض ولونه، وانت هتلاقوا بيض بعد كده عشان تلونوه، واخد بالك؟ ده انتوا لسه، ده الايام الجايه يعني صليت على النبي. فانا عايزك سيبك من القصه دي كلها، ولا تشابه هؤلاء. انتوا متشددين، ده احنا بنروح راس البر ونفرح العيال. من فرحة العيال في راس البر ودمياط وشرم والغردقة، كل واحد على قد الحافه، تلاقي مساخر وزنة وخمر ومخدرات، وما خفي كان أعظم، والناس جميعا يعرفون هذا وصار عرفا بينهم. الأب منزل بنته عريانة، في ايه؟ أصل رايحة راس البر، يعني ده يجوز شرعا؟ ده مولد سيد العريان، واخد بالك؟ الولا ماشي عريان على حل شعره، قاعد يدور على البت بتاعته هنا، تعمل ايه ولا؟ يقول لك ده انا في راس البر، ده انا في جمصة، ده انا في الغردقة، ده انا في مطروح، ده انا في شرم. إنا لله وإنا إليه راجعون. تنتهك الحرمات وتضيع الأموال، ونتكبد الخسائر الاقتصادية، ونتكبد الضياع الاجتماعي، ونتكبد انتشار الزنا الذي هو مؤذن بانتشار الفقر، ونتكبد متابعة أعداء الله من اليهود والنصارى. وأنا سائل مسلم يتنحرر ويقف كده ويزعق، ويا متشددين يا اللي بتقولوا ما تحتفلوش واحنا عندنا دلوقتي دستور بيقول بالمواطنة. بقول له طب يا سيدي انت عمرك شفت الرجل النصراني او عمرك شفت واحد يهودي احتفل بعيدك انت؟ يعني عمرك جورج جه كده في ليلة العيد وراح مغتسل وراح لابس الجلابية البيضة وراح نازل كده يصلي معاك في مصلى العيد واقف يقول لك كل سنة وانت طيب؟ عمرك شفتها دي؟ ليه؟ ليه؟ لان ده راجل فاهم، فاهم بيعمل ايه. بينما كثير من المغفلين حتى هذه اللحظة لا يسمعون إلا لهؤلاء ولا يتابعون إلا هؤلاء اللي ضحكوا عليهم وضيعوا دينهم وضيعوا دولتهم. فيا إخواننا يا أهل الإسلام، لنا دين يضبط أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، وليس من دين الله الاحتفال بهذا. جبت الكلام ده منين؟ من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. طب يا مولانا أنا بحب جدا أن أعرف كلام علماء الأزهر المحترمين، تريد أن تعرف الفتوى الرسمية في هذا؟ نعم، أنصحك أن تراجع كتاب الإبداع في مضار الابتداع. كتاب يا سيدي الإبداع في مضار الابتداع لمين؟ للشيخ علي محفوظ رئيس لجنة الوعاظ بالأزهر الشريف سنة 1954 وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف آنذاك، ألف كتابا يقال له الإبداع في مضار الابتداع. عايز حضرتك بقى تفتح الكتاب كده وتجيب حكم الاحتفال بشم النسيم، حكم أكل الفسيخ في اليوم ده، حكم تلوين البيض، حكم النزول إلى الحدائق العامة والذهاب إلى الإيه؟ المصايف والمنتديات في هذا اليوم، في هذا اليوم، عشان في ناس بتصور اهي لحسن يقطعوا لنا الكلام، وتلاقي عمك الحاج باسم مقطعه لنا ويقول لك شفتم انت، نحن نعيش حربا معلوماتية في هذا الوقت، واللي يسبق يكسب، والعقول فارغة، واللي هيملاها الأول هو اللي هيكمل. لو راجعت هذا الكتاب، كتاب الإبداع في مضار الابتداع، لوجدت فتوى كبار علماء الأزهر الشريف آنذاك بحرمة الاحتفال بهذا اليوم. فنحن أمة متميزة لها أعيادها ولها قواعدها التي تضبط لنا هذا اليوم. هناك رسالة لطيفة أنصح إخواننا من الدعاة إلى الله بقراءتها هذه الأيام وبيان الحق في هذا، يقال لها حكم الاحتفال بشم النسيم، حكم الاحتفال بيوم شم النسيم للشيخ وحيد عبد السلام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن يعيننا وإياكم على مراضيه. اللهم واحفظ بلادنا مصر من كل فتنة وسوء، واحفظ اللهم أهلها من كل سوء ومكروه، وأعنا ولا تعن علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم إنا نسألك أن تعزنا بالإسلام، وأن تحفظنا بالإسلام، وأن تمسكنا بالإسلام من غير غلو أو جفو أو إفراط أو تفريط. اللهم آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.